وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من نفس واحدة وخلق منها زوجها in